Maghreb Space. تبات باك يا احبابك وعدك ليا دون خباشكي بما في دخالك وحكي قصيدك نصغالك وانا قصيدي بها نتعداك يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغريب طويلة إلى ذاك يا منارك نيران في دخاليك عدت كل نار فدتي جوارحي عليا وإلى ذاك يا بسقمك شوفي سقم حالي من قيس وارت وبعد فناه سقم حب ليا منين جاك كليا لولي وتالي ما فرق اخلي البحالي ما فرق اخلي لله لله يا شمعة تذك ربي رسالي ربي رسالي شبك بالليالي تبكي ما دالكش حيلة سجك لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك من صابك لي احكي خطابك وانا نصغاك الغريب الغايز طابك ويجول بحديثك وشواب الغاك لو كنتي دات شاكيه بدابك يعماو بالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صوت العمالة كنتو كانوا لي بطاري يشيدوا برج بالعمالة كل برج مالي فيهم كايح شبوكي بالبلوك بالليالي صفا وشماعي اللي صغالي